احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله اينما كنتم في ارض الله، نحييكم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نسال الله سبحانه وتعالى ان يشرح صدر كل ذي صدر ضيق، وان يفك كرب المكروبين، وان يسد دين المدينين، وان يقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين، وان لا يدع لنا رب العباد سبحانه وتعالى ذنبا الا غفره، ولا مريضا الا شفاه، ولا عسيرا الا يسره، ولا كربا الا اذهبه، ولا هما الا فرجه، ولا دينا الا قضاه، ولا ضالا الا هداه، ولا ميتا الا وقد رحمه، ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رده. ونصلي ونسلم على المعصوم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا وبعد. أحبتي في الله، أينما كنتم قلب الإنسان يتقلب، ولذلك سمي قلبا، يعني يسمى القلب قلبا لتقلبه، ويسمى الإنسان إنسانا لتناسيه، فهو ينسى، وهذه وراثة عن أبيه آدم. يعني الإنسان ينسى، لماذا؟ أو يؤنس به، ولكن النسيان إليه أقرب. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. ينسى الإنسان مثلا عندما يمرض، ينسى أيام الصحة، وعندما يفتخر ينسى أيام الثروة وأيام المال، وعندما يعزل من منصبه ينسى سبحان الله أنه كان في يوم من الأيام ذو حول وطول وصولة وجولة وصاحب قرار. هكذا الإنسان عند الضربات البسيطة، إذا كان إيمانه ليس متمكنا في جذر قلبه، عندئذ تأتيه الابتلاءات فتهزه هزا، إلا إذا كان مؤمنا. يا دنيا اشتدي على أصفيائي حتى يزدادوا شوقا إلى لقائي. فالدنيا تشتد على عباد الله سبحانه وتعالى، وبما للعبد من رصيد إيماني في قلبه يثبت أمام الحوادث. لكن هناك كثير من الناس يتزعزعون عند الصدمة الأولى، وذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول يعني إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يمر على امرأة كانت تجلس بجوار قبر تبكي بكاء مرا، فيقول لها يا أمة الله اصبري واحتسبي. تقول له إليك عني، هي لا تعرفه، لا تعرف أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإليك عني، لو أصبت بمصيبتي لجزعت أكثر مني. فلما أعلمها الصحابة أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم عادت خلفه، جرت خلفه، وقالت أصبر يا رسول الله واحتسب. قال كلا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أول ما ينزل عليك المصيبة الابتلاء، أول شيء يخرج من فم العبد، ومش من فمه فقط، من فمه ومن قبل من قلبه، إنا لله وإنا إليه راجعون. العجيب أن الإنسان في قلبه وفي نفسه مشاعر شتى. ففي أحيانا ناس يحبون الخير للناس، وفيه ناس نسأل الله السلامة وأن يبعدنا وإياكم عنهم، يعني مجاورة وقولا وعملا، لا يحبون الخير للناس بل يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. يقول لماذا فلان يعني أخذ درجة أعلى مني وأنا أذكى منه؟ لماذا فلان أصبح مدير المؤسسة وأنا أحق وأولى؟ لماذا فلان يأتيه أو يرضى عنه رؤساؤه ومديروه في العمل وانا يعني لانني اقول الحق ولا اخشى في الله؟ هكذا يصور لنفسه، فدائما ينظر الى الناس من علي، فلما ينظر الى الناس من علي يستقل نعمه الله عنده. ونحن قلنا من قبل ان ميزان السعاده في امر واحد، ميزان السعاده ان انظر في الدنيا الى من هو اقل مني. فانا عندي سياره صغيره، انظر الى من ليس عنده سياره. طيب انا يعني اركب، استطيع ان اركب الحافله، انظر الى الانسان الذي لا يستطيع، اما لعجز في قدميه او لعجز مالي لا يستطيع، وانما يستخدم اقدامه او يستخدم دراجه يعني قديمه او متعبه او الى غير ذلك. في الدنيا انا اسكن في بيت من ثلاث غرف، لا انظر الى البيت ذو العشره غرف والحدائق الغناء، لا، ولكن انظر الى من يسكن غرفة واحدة. واذا كان ليس عندي الا غرفة واحدة انظر الى من يسكنون الخيام، واذا كان عندي من خيمة أحمد الله على نعمة الستر أن هناك من يبيتون في العراء. هكذا أستحضر نعمة الله عندي فيمتلئ القلب إيمانا. في الدين أنظر إلى من هو أفضل. فإذا كنت أصلي الصلاة الخمس أقول لا ما شاء الله على فلان يصلي الصلاة الخمس والنوافل. وإذا كنت أنا أصلي الصلاة الخمس والنوافل أقول لا ما شاء الله على فلان، فلان يفعل كذا وكذا ويصوم الاثنين والخميس. إذا كنت قد حفظت خمسة أجزاء من القرآن أقول سبحان الله فلان في نفس عمري يحفظ نصف القرآن. وإذا كنت حافظا لنصف القرآن أقول فلان ما شاء الله يحفظ القرآن كله ويعرف شيئا من التفسير ويعرف مئات من الأحاديث. إذن في الدين أنظر إلى من هو أفضل فأرى نفسي صغيرا، وفي الدنيا أنظر إلى من هو أقل. ما الذي يحدث في دنيا الناس؟ في دنيا الناس، الناس في الدنيا تنظر في الدنيا في نعم الدنيا إلى من هو أفضل فيحتقر النعم التي عنده. لماذا لا يكون عندي ثلاث سيارات من آخر صيحة ومن آخر الموديلات ومن آخر الطرز أو الطرازات الحديثة؟ لماذا لا أسكن هذا مثل هذا الذي يسكن في هذا القصر الشاسع وإلى آخره؟ فيستقل نعم الله عليه. وفي الدين للأسف ينظر إلى من هو أقل منه، يقول لا أنا أصلي من الجمعة إلى الجمعة لكن فلان لا يصلي بتاتا، أنا أصلي من رمضان إلى رمضان لكن فلان يصلي ويشرب الخمر، فيشبه نفسه بالأسوأ في الدين وينظر إلى من هو أعلى في الدنيا. فهنا يمتلئ قلبه بأمراض. ما هي بعض هذه الأمراض؟ نحن اليوم مع حلقة مهمة جدا وهي الحب والمودة. المحبة والمودة شيء طيب. عندما تسمع كلمة حب تذكر يعني أن تحب الله، أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تحب أولادك، أن تحب أقاربك، أن تحب الخير للناس. هذه محبة يقال عنها محبة محمودة. هناك محبة مذمومة، هناك حب مذموم. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الله يعني يتخذ من دون الله أنداد يحبون، كيف يعني؟ يعني مثلا واحد يعني دماغه ورأسه دايما في المناصب، فدايما عينه على الكرسي، عايز يقعد على إدارة المؤسسة، عايز يمسك مدير المدرسة، مدير المستشفى، مدير المصلحة، مدير الكلمة. فبالتالي يطأطئ رأسه لهذا وينافق هذا. لماذا؟ لأنه يحب مسألة الكرسي. فإذا حب مسألة الكرسي والعياذ بالله ينسى واجباته التي هي عليه. أو إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. يعني بمعنى أن قد تشغل الإنسان منا زوجته وأولاده عن إيه؟ تشغله عن البحث عن حلال. بل بالعكس قد يكلف بعض أولاد من أولادنا آباءهم أن يرتزقوا لهم والعياذ بالله من حرام أو من شبهة، وهو يقول والله أنا مضطر، أنا ماذا أصنع؟ راتبي لا يكفي، أنا لابد من أن أمد يدي، لابد من الرشوة. ويقول يعني ويفتي لنفسه، هذه ليست رشوة، هذه تسمى هبة، هذه تسمى إكرامية، هذه تسمى. وانتشرت في بلاد الإسلام هذه وقلت البركة. والدرهم الحرام الواحد والجنيه الحرام الواحد والدينار الحرام الواحد يدخل على المئة دينار الحلال يضيع منها البركة. يمرض الوالد وتمرض البنت، والمئة التي جاء بها من حرام دخلت على الألف الذي كانت من حلال، كنست هذا وذاك، والولد يحتاج عملية جراحية تكلف 2003 وضاع وأصبح مدين وأصبح سبحان الله علاوة على هذا قد أكل حراما. يحصل إيه؟ لا يستجاب له دعاء، هذا هو الأمر الأول. لا يوفق في عمل، يتمادى عليه أولاده، تتمرد عليه بناته، تنشز منه زوجته، جيرانه لا يحترمونه، في العمل غير موفق. لماذا؟ لأنه أكل حراما. قال يا سعد أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفسي بيده إن العبد أو إن الرجل يعني لا يقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا كذا وكذا. إذن مسألة أن الإنسان قد يكون له محبة مذمومة لأولاده فيرتزق لهم من شبهات ومن حرام، هنا تكمن الكارثة. الصحابية الجليلة كانت تقف عند الباب وزوجها خارج إلى الصباح، تمسك كده تقول يا فلان أستحلفك بالله أن لا تدخل علينا حراما، ف فإننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. إلا حر جهنم والعياذ بالله. يعني إحنا نصبر لا نأكل ولا نشرب، لازم تطعمنا من حرام، تطعمنا من شبهة والعياذ بالله رب العالمين. فانظر إلى الزوجة التي تعين زوجها على طاعة الله. هناك زوجات والعياذ بالله يعني طراز 2008 ميلادية أو 2009 ده كنا مالي، إحنا نريد يعني نريد أن نذهب إلى في الصيف هذا إلى الرحلة الفلانية، إحنا مالنا، إحنا أنت مسؤول، أنت راعي ومسؤول، وبعدين تقتطع له من الدين جزءا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع. طب وأنسيت يا أمة الله، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، يعني تعين الزوج، تعينه ولا تكلفه فوق الطاقة، لأن تكليف الإنسان فوق الطاقة. الله عز وجل وهو الخالق ما كلفنا فوق طاقتنا، قال ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني يعطي الإنسان على قدره حتى في المصائب. لما ربنا يختبرنا بالمصائب، اختبار فلان غير اختبار فلان، المصيبة اللي تنزل على فلان تختلف عن لماذا؟ لأن لو مصيبة فلان نزلت على فلان تهلكه، لأن إمكانياته محدودة. فربنا سبحانه وتعالى خبير لطيف عليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم أن بعضا من عباده غني لا يصح إلا الغنى. إنسان كده مولود كما يقول في الكلام العامي، وفي فمه ملعقة ذهب، من ساعة ما ولد في عز، لو افتقر ربما يسوء حاله. وفيه عبد من العباد فقير، لو أن الله أغناه لفسد حاله. يعني ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض. ممكن واحد سبحان الله زوجته تاخد بجواره 20 سنة 30 سنة لغايه ما يقف ويتبوأ مكانه في المجتمع، اول شيء يؤذي زوجته ويتكبر عليها، لا لا لا اصبحت لا تصلح، هذه ليس معها مؤهل جامعي، هذه لا تحمل شهاده الدكتوراه، لا لا لا اصبحت يعني موضه قديمه، انا لا بد ان ابحث عن بنت في رعان الشباب تتكلم 6 لغات وشعرها يطير في كل الدنيا. فيتمرد، لماذا؟ لان المال جرى في يده. لكن ايام الفقر والله كان سبحان الله مستور الحال والحاله ماشيه. لكن الكارثه ان الانسان يستخدم النعم في ايذاء الاخرين، مع ان النعم تستخدم لاسعادك وشكر ربك من قبل ثم اسعاد من حولك. اما في بعض الناس عندما يدخل المال عليهم او تدخل النصب عليهم تكون وبال وتكون مصائب وتكون فتنه، لان الله سبحانه وتعالى يبتلي بفتنة الفقر ويبتلي بفتنة الغنى، يبتلي بفتنة المرض ويبتلي بفتنة الايه؟ فتنة الصحة، فكلاهما فتنة، فالمال يكون فتنة. يعني قارون لما اخذ المال ماذا صنع؟ قال انما اوتيته على علم عندي. سبحان الله، انت اوتيته على علم عندك؟ لا، انا هذا من العلم الذي يعني علم الكيمياء الذي اوصلني ان يكون عندي هذه الاموال كلها. فانظر الى الانسان عندما يغره عقله. فرعون ماذا صنع بالجاه؟ قال ولي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، الى وصل به الامر بالكفر والعياذ بالله، قال انا ربكم الاعلى. قلت في لطيف، يبقى هذا اطغاه غناه وهذا افسده ملكه. وجيب هامان نفس القضيه، افسدته وزارته. لكن سيدنا يوسف لما تولى، اول ما تولى وبعدين لما جاء ابوه واخواته وخروا واخوته واصعدهم على عرشه او على قريبا من كرسي العرش، وقال يا أبتي هذا تأويل الرؤيا قد جعلها ربي حقا والأحسن لي أخرجني من السجن، إلى آخر ما قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سيدنا سليمان نفس القضية، أول ما لقى عرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. هذه القلوب المليئة بالخير. أما بقية المحبة المذمومة والمودة المذمومة فهذا مدار حديثنا بعد هذا الفاصل. كونوا معي إن شاء الله نقبل حديث، نسأل الله أن يملأ قلوبنا محبة خالصة له ومودة خالصة له ولعباده المخلصين، إن ربي على ما شاء قدير. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن تقلبات القلب بين حب محمود ومحبة مذمومة، وبين مودة صالحة ومودة غير صالحة. بعض الناس أمامه دنيا وأخرى، بمعنى أن بعض الناس الله سبحانه وتعالى يبسط الدنيا لهم، فالناس ينقسموا قسمين. واحد يعتبر الدنيا وسيلة، يعني قنطرة، معبر، جسر، أن يصل بها إلى رضوان الله، فتصير الدنيا مزرعة للآخرة، يأكل لله، يشرب لله، يتحرك لله، يعمل لله، كل شيء يبتغي بها إيه؟ وجه الله. إذا صبر صبر لله، إذا عفى عفى لله، لا ينتقم لنفسه. ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط أبدا، وإنما كان كل حركته في الحياة إنما لمرضات الله سبحانه وتعالى ومقصده، وأن إلى ربك المنتهى. فالناس لما يعطوا الدنيا ينقسموا قسمين، قسم شاكر يعلم من الذي أعطاه هذه الدنيا، وقسم متمرد يقول إنما أوتيته على علم كما قلنا قبل الفاصل مع والعياذ بالله قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا من علمي، هذا من خبرتي، من عملي، من تعبي، من كدي، من مجهودي، من عبقريتي، هكذا يقول بعض الناس. وناس آخرين ربنا سبحانه وتعالى اختارهم وأعطاهم هذه العقول النابهة والقلوب النابضة، قال لا لا لا، كل هذا من فضل الله. زي ما سيدنا سليمان أول ما لقى العرش قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر. فيعني هذا الأدب من هؤلاء العظام مع رب العباد سبحانه وتعالى هو اللي كان إيه إطار حياتهم. لماذا؟ لأن القلوب كانت مليئة بالمحبة الصادقة. فتجد بعض الناس، أن ربنا وصف بعض الناس في سورة البقرة ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. استحبوها يعني إيه؟ يعني يقول لا لا لا أنا لا أعطل نفسي وأروح المسجد 5 مرات في اليوم، وبعدين أقوم لصلاة الفجر، وبعدين أصوم شهر في السنة، وبعدين في الحج وتكاليفه، وفي العمرات، وفي الزكاة، وأخرج بالمال. لكن لا، يقول لا لا لا، القضية مش كده، القضية هي دنيا، وتظل الدنيا تكبر أمامه تكبر أمامه. واحد من عبد الملك أبو جعفر المنصور يسأل رجلا سمى أبا حازم، قال له يا أبا حازم لماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ دي لما كل واحد فينا فعلا يذكر لزوجته أو لعياله، يقول شوفي يا أولاد لما أموت يقول ليه يا والدي كده بس، بلاش السيرة دي، اتكلم في موضوع تاني، انت يبدو عليك بتروح عند الشيخ فلان والشيخ عمر والشيخ تلتان، سبحان الله. لا، لكن الصالح دائما كلما وقف ليصلي يضع في ذهن أنها هي آخر صلاة، صلي صلاة مودع، دي آخر صلاة أصليها، من الذي يضمن لي أن أصلي مرة أخرى؟ لا أضمن، لا أضمن، آخر صلاة. بعض الصالحين عاش 40 سنة يصلي ويظن أن كل صلاة هذه هي آخر صلاة. فالرجل يسأل أبا حازم، يا أبا حازم لماذا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ قال يا أمير المؤمنين لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، والإنسان لا ينتقل من العمران إلى الخراب. يعني أنا الآن عايش في مدينة فيها بيوت وفيها فيلات وفيها قصور وفيها أبراج وفيها عمارات وبنايات ومزارع وبساتين وإلى آخره، من يترك هذا كله ويذهب إلى اللي يعيش في الصحراء؟ أمر مش وارد. زي بالضبط إيه، واحد دخل على أحد الصالحين وإبراهيم بن أتهم، قال يا شيخ أين العمران؟ هو شايفه كده ماشي خارج القرية، فعايز يعرف فين القرية، فين البيوت، فين الشوارع. قال سير خلفي. فضل ماشي خلفه، ما يسير خلفه فين، وصل إلى المقابر. قال يا شيخ أين العمران؟ قال هنا. يا رجل أقول لك أين العمران تأتي بي إلى المقابر؟ قال يا هذا كل الذين هناك يأتون إلى هنا، ولا واحد من هنا يعود إلى هناك. سبحان الله، يعني كل اللي هناك يجوا فين؟ يجوا عند الآخرة، خلاص البرزخ، هذا المكان، المرحلة الانتقالية ما بين الدنيا والآخرة. لكن اللي هنا لا يعودون. ولذلك الله يرضى عن سيدنا علي لما زار المقابر قال السلام عليكم يا أهل القبور، أما بيوتكم فقد سكنت، وأموالكم وزعت، وزوجاتكم تزوجت، خلاص هذا خبر ما عندنا، فماذا خبر ما عندكم؟ قالوا يا أمير المؤمنين أتكلم جيفا أخبرت؟ معقول أنت بتكلم جثث هامدة ما فيها روح؟ لا. قال والذي بعث محمدا بالحق نبيا هم لكلامي أشد استماعا منكم لكلامي، ولكن لو قدر لهم أن يردوا لقالوا لنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سبحان الله. ففي الناس استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. في الله عز وجل ذم قوم ثمود، قوم صالح، وأما ثمود فهديناهم، فماذا صنعت؟ فاستحبوا العمى على الهدى، فأخذتهم صاعقة العذاب والعياذ بالله، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. ليه؟ لأنه هو الله سبحانه وتعالى من كرمه لما أرسل سيدنا صالح لهم أخذهم إلى طريق الهداية. لا، هم استحبوا العمى عن الحق على الهدى، طريق هذا النبي الكريم الذي أرسل إليهم، وعقروا الناقة وانبعث أشقاها، وبعدين إيه ربنا غير عليه وتعاطف عقر، يعني كل ما يجي يدخل على الناقة ليذبحها ويعقرها، وكان سيدنا صالح قال إيه ناقة الله وسقيها إلا الناقة دي ما حد يقترب منها، ومعجزتها أن تشربوا منها لبنا جميعكم يوما، ثاني يوم هي تشرب الماء كله اللي عندكم اللي في اللي في البئر أو اللي في الآبار. فواحد منهم تسعة اجتمعوا وقرروا أحد الأشقياء قال أنا أعقرها لكم. فماذا صنع؟ قال ربنا فتعاطى فعقر، لم يستطع إلا أن والعياذ بالله شرب خمرا فسكر عشان ينسى القضية والعياذ بالله، ثم دخل انبعث أشقاها، ثم لما عقرها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. استحبوا العمى على الهدى، رأى أن العمى بالنسبة لهم أحسن، هو الله سبحانه وتعالى وضح لهم الطريق. ودايما اللي ماشي في طريق النور ماشي في طريق الهداية، مبصر مبصر. والناشي الإنسان والعياذ بالله الذي لا يرى إلا الحرام إنسان عينه يعني إن كان مبصر، ولكن لهم إيه؟ لهم قلوب مالها لا يفقهون بها. وبعدين إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هؤلاء موجودين في كل زمن، مش تموت فقط، لا، استحبوا العمى على الهدى. إزاي؟ تروح تزور أختك تلاقي بنتها كبيرة في الجامعة ولبسة والله نسيت تلبس ونسأل الله السلام وخارجة أو جاي من الخارج من خارج البيت، خير يا بنت أختي مالك أنت تنسيتي تلبسي ولا إيه؟ لا يا خالي ما شاء الله أنا لابسة ما شاء الله. وأنا أمها تقول إيه هو يا أخويا هو في شيء ظاهر منها ده شعرها ووجهها ورقبتها وذراعها ورجلها بس ما فيش في شيء ظاهر غير كده. الله طبتها ولا. طب يا أختي مش دي مسؤولة منك يوم القيامة ومسؤولة من أبوها؟ لا لا لا شوف الكلام بتاع المشايخ ده مش كلام مشايخ. الله هو اللي أمر بالحجاب المشايخ ولا رب المشايخ؟ الله هو الذي أمر ونبيه الذي بلغ والقضية واضحة المعالم. أما أنك تقولي والله أصل بصراحة أصل لما يأذن ربنا، لا هو ربنا أذن من 1500 سنة بس أنت البعيدة تستعبطي، أنت داخل في دور استهبال دور استعباط ما تأذن. لا هذا كلام تهريج. فاستحبوا العمى على الهدى. قولي يا جماعة غطي نفسك عيب هذه فتنة في الشارع، اتق الله، الاستقامة، الصلاح، التقوى، رقابة الله، اتق الله في شباب المسلمين، وانت يا ابني خليك ماشي غض البصر، اتق الله، لك اخوات، من نظرت الى عورتنا نظر الناس الى عورتك، تعفوا نسائكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، من يزن في بيت بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، ان الزنا دين فان اقرضته كان الوفاء من اهل بيتك فاعلمي. سبحان الله، من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. خلي بالك أنت تنظر إليه 20 ماذا أخذت منهم؟ طب لو المحارم بتوع 20 دول نظروا إليك ماذا أقول لك؟ فهو كما تدين وتدان، يعني سلف ودين زي ما يقولوا بالعامية. أنت هتنظر هينظر إليك، هتزرع خير يزرع، تغض بصرك عن محارم الناس تغض بصرها عن محارمك. وخلي بالك أن الشيء اللي تزرعه سوف تحصده. حصدت بس شوف خلي بالك هذا كلام لشبابنا جميعا، من غض بصره اطلق الله له بصيرته، ربنا ينور له بصيرته. لكن اللي قاعد ينظر يمين وشمال ودي حمراء ودي خضراء ودي صفراء لا لا يضيع، وبعدين لا يجد حلاوه للصلاه ولا خشوع في صلاه ولا حب لدين، ويكره الشيوخ ويكره العلماء. لماذا؟ لانه يذكروه بالحقائق، وده ابن حرام، اتق الله. وذاكر الشاب دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أريد أن تبيح لي الزنا. والله لو سئل هذا السؤال لأحد الناس اللي فيهم شدة الأيام دي كان قتله، لكن لا، انظر إلى حنو النبي صلى الله عليه وسلم. قال أترضاه لأمك؟ قال لا يا رسول الله. قال أترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله. لعمتك لخالتك؟ أبدا يا رسول الله. قال هكذا الناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. قال ادعو لي يا رسول الله. قال وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره، اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه ويسر امره، فاستقام على طريق الله. يعني اذا الانسان يعني يطرق الباب، ولما طرق الباب افتح يعني البواب يفتح فورا. ورب العباد ليس له باب ولا على بابه بواب، بالعكس المسافه بين السماء والارض دعوه مستجابه. يا رب تب علي، تبت يا عبدي. سبحان الله. واذا كان العبد طائعا وقال يا رب قال الله لبيك يا عبدي، وان كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبدي. اذا انت قريب من الله، ورب العباد اقرب اليك من حبل الوريد. لفيه يعني معذره لما يكون ولله المثل الاعلى، لك مساله عند فلان تروح تقدم الطلب للمسؤول، بعدين يكون لجنه، واللجنه تنبثق منها لجنه، واللجنه تحيلها الى الشؤون القانونيه فيعلوها للشؤون الاداريه، والشؤون الاداريه ترفعها الى مجلس الدوله، مجلس الدوله يرفعها لمجلس النواب، فين لما ياخذوا قرار. لكن لما تدعو رب العباد سبحانه وتعالى قل يا رب اعطني، وخذ يا عبدي، هو مالك السماوات والارض، قيوم السماوات والارض، يعطي ويمنح ويجود ويصفح، كرمه مبذول وعطاؤه ممنوح سبحانه، ليس له حدود، ويده تسح بالخير في كل وقت. وفي الثلث الاخير من الليل ينزل الى السماء الدنيا، الا من داع فاستجب له، الا من مستغفر فاغفر له، الا من صاحب حاجه فاقضيها له، حتى يطلع الفجر. اذا هذا كله ود ومودة بين العبد وبين ربه، بين الخالق وبين المخلوق. المخلوق ضعيف، امكاناته محدوده، يخطئ ويذنب، فاحيانا القلب يتقلب من هذه الحالات. ايضا المودة شيء طيب. الله عز وجل جعل يعني ركائز بيوتنا امورا ثلاثه، ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها، هذا هو الامر الاول، وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى كم عنصر تقام عليه البيوت؟ ثلاث عناصر، وعناصر ثلاث. العنصر الاول السكن النفسي، مش لتسكنوا اليها اربع جدران وسقف، ده فيه ناس ولا يمكن يعطلوا الزواج سنة عشان الستائر في البيت، وعشان غرفة الاستقبال، وعشان غرفة المائدة. يا عم دخل العريس والعروس وتوكل على الله يعيشوا مع بعض بما يرضي الله، يا يشتروا ما يشتروا، المهم ان تسترهم داخل البيت وربنا سبحانه وتعالى يبارك لهم. ففي ناس كلما نعقد المسألة تتعقد علينا، لو ليسرنا المسألة تيسر لنا سبحان الله. فجعل الله ركائز البيوت الإسلامية ثلاث ركائز، لتسكنوا إليها، وبعدين السكن ده ايه؟ ده مني انا ومنك انت، من الطرفين، من الزوج ومن الزوجة، من العريس والعروس. وبعدين وجعل بينهم مودة ورحمة. المودة هي ان تود الناس. يعني ايه تود الناس؟ يعني الله عز وجل قال ربنا هو الودود الغفور. يعني ايه الودود؟ يعني الذي يود عباده ويعطيهم دون ان يسألوه. يعني ازاي دون ان يسألوه؟ يعني انت الان تشاهدني على الشاشة، هل دعوت رب العباد وقلت يا رب اللهم قدرني ان اجلس هكذا امام الشاشة حتى اطالع واشاهد هذه الحلقة، ويقدر اذني ان تستمع، وقدر عقلي ان يفهم، وقلبي ان يعي؟ ابدا ما سألتها، ولكن ايه؟ جلست وسمعت وطالعت ورأيت وفهمت وعقلت دون ان تسأل. ولكن متى تسأل هذه الاسئلة؟ لما يكون عندك مرض معين مش قادر تجلس، تقول يا رب قدرني ان اجلس. يبقى تعرف النعمة عند ايه؟ عند زوالها. لكن المؤمن يعرف النعمة في وجودها وبعد زوالها، والمنافق لا يعرف النعمة إلا بعد زوالها. يعني المنافق أعوذ بالله صحيح البدن، متى يذكر الصحة؟ لا يذكر الصحة وهي موجودة. أول ما يمرض يقول ياه شو أنا كنت أجري التراك ده ولا المضمار هذا الألف متر أو في سرعة كام، أنا مش قادر أتحرك. وسبحان الله، يا الله كنت أشوف أرى على بعد كذا، وكنت أقرأ دون نظارة. فكل هذه المسائل الانسان ايه يتحسر عليه، لكن المؤمن يعرف نعمتها سواء هي موجوده او غير موجوده. لكن فيه موده مذمومه، هذه الموده المذمومه وهي تكمله للمحبه او الحب المذموم ايضا، هذا محور حديثنا ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل حتى يستبين لنا كيف يملا الانسان المسلم قلبه بالموده الحقيقيه، ويبخر الموده التي لا يحبها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا طائفة المؤمنين. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله نواصل حديثنا نسأل الله مودة ورحمة من عنده. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن هذا الإنسان الذي يتقلب في نعم الله عز وجل، وتتقلب أيضا به أحواله أحيانا ما بين يعني رفض ورضا، وما بين صبر وتصبر، وبين جزع وهلع. هكذا هو الإنسان في هذه الدنيا. كنا نتحدث قبل الفصل عن المودة المستحبة التي يجب أن تكون في قلب الإنسان لأهله، لأولاده، لمن يعملون عنده، لمن يعمل معهم. هكذا يكون الإنسان ودود، بحيث أن الحكمة تقول كونوا مع الناس حتى إن رحلتم حنوا إليكم، وإن متتم ترحموا عليكم. فيه ناس لما ترحل الناس تحمد الله، تقول الحمد لله رب العالمين. يعني كان يقال أن الحسن البصري له صديق أحمق، فقعد معه 20 سنة، وأحمق الحمق ده يضيع الدنيا، اللي هو الاندفاع ولا عدم التريث وعدم التعجل في الأحكام، وصوته مرتفع يتكلم حيث لا يجب الكلام، ويسكت عندما يجب أن يتكلم. هذا هو الأحمق. فلما رحل صديق الحسن البصري هذا، بكى البصري بكاء مرا، قال يا بصري الحمد لله الذي أرحك الله منه، ده كان عبء عليك يا شيخ. قال فارقني وما فارقه حمقه. مش مع بالحمق بتاعه يروح يضيع الدنيا في حتة تانية. طب انا صابر عليه، طب من يصبر عليه غيري؟ ولذلك لو انت وانت تشاهدني الان كزوج او زوجة، لو راجعت حياتك لقلت، يعني لو انا سألتك سؤالا وقلت لك حقيقة، لو اعيدت لك الكرة مرة اخرى، هل تتزوج ام فلان التي تجلس بجوارك الان؟ طبعا انا اعرف الاجابة، انا اعرفه، لكن الرجل الصالح يقول والله ما كان يتحمل يعني هذه العصبية التي عندي، وهذا الاسلوب الذي كان على مدى السنوات الماضية لهذه المرأة الصالحة. والمرأة الصالحة تقول والله ما كان يتحمل تخطيب وجهي، ولا الصباح برأي والظهيرة برأي اخر، وبالليل برأي ثالث، وهكذا، الا هذا الرجل الصالح. الانسان الذي لا يرى في الاخر الا صفة محمودة، ولا يركز بخلق الذباب على الصفات المذمومة. يعني تسيب 90 صفة حسنة وتمسك في 3 صفات سيئة. طب يا أخي، يعني نفرض جدلا أن في زوجتك 70% حسنات و30% سيئات، والكلام هكذا للزوجات أيضا. طيب لماذا أعيش نفسي طوال الحياة في 30% عيوب؟ خلينا نحط 70% حسنات. أنت تتعامل مع أهلك، هم يؤذونك في مرة في اثنين، لكن رغم ذلك هم أحسن إليك في كذا وكذا وكذا. فانظر كما قال عيسى عليه السلام، كان يمر مع الحواريين بكلب ميت ورائحته تفوح منتنة والعياذ بالله، وقد انتفخ جسمه، فقالوا ما أنتن رائحة هذا الكلب وما أقبح منظره. فقال سيدنا عيسى عليه السلام ولكن ما أشد بياض أسنانه. سبحان الله، يعني عين سيدنا عيسى التي لا ترى إلا الخير، ما رأت في الكلب لا صورة سيئة ولا رائحة سيئة، ولكن رأت إيه؟ الشيء الجميل الوحيد اللي وقعت، لأنه عينه لا تقع، كن جميلا ترى الوجود جميلا. سيدنا عيسى لأن قلبه جميل، قلبه مليء بالإيمان، قلبه مليء بالمودة الخالصة، فلما نظر لإيه؟ نظر لأسنان الكلب البيضاء، يعني نظر إلى ما يستحسن أن ينظر الناس إليه. لكن الباقين نظروا إليه إلى، وهكذا أقول إن الذباب لا يضع إلا على الجروح والقاذورات. وكثير من الناس، كثير منا لا ينظر إلا إلى العيوب، يقول لا لا لا لكنه تهته، لا لا لا لكنها كذا، لا حول ولا قوة له. من منا يخلو من العيوب؟ لا أحد، لا معصوم من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكمال لله وحده، والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والكل بعد ذلك، كل بني آدم خطأ. تعال إلى المودة المذمومة، قال ربنا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، طائفة والعذب اليهود، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. هذه مودة مذمومة، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والعذب الله رب العالمين. يعني لا، سبحان الله، لن يزحزح من العذاب حتى لو عمر. فالناس عند قضية التعمير في الدنيا أو الحياة، يعني يقول له إيه، ربنا يطيل في عمرك. هذا دعاء خايب، ما احد يطال في عمره، يبارك في عمره. ما تقول لي ما تقوليش ربنا يطول في عمرك، لا لا لا، ربنا يبارك في عمرك. ليه؟ لان الاعمار محدوده. العمر مكتوب وانا في بطن امي 40 يوم النطفه، 40 يوم مضغه، 40 يوم علقه، اصبحوا كم يوم؟ 120 يوم، يعني كم شهر؟ 4 اشهر. يوحي الله للملك الموكل بالارحام فيكتب عمرك ورزقك، يبقى عمرك محسوب. مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. يروى في قصص بني اسرائيل قصه عجيبه. يقال ان سيدنا سليمان كان يجالسه ملك الموت في صوره رجل، ولا احد يعرف. واحد رجل قاعد في مجلس، اصل مجلس سليمان ده عجيب، فيه جن وشياطين وحيوانات وطيور ومملكه، رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. اخذ ملك ما اخذ احد، لا من قبل ولا من بعد. فيقال ان ملك الموت يجي يجلس كده، ففي مره واحد من اصدقاء نبي الله سليمان جالس جنبه، فملك الموت قعد وبعدين مشي، وما يعرف الرجل ان هذا ملك الموت. قال يا نبي الله، من هذا الذي كان عندك انفا؟ مين كان قاعد في المجلس ده؟ قال لما؟ قال انه كان يطيل النظر الي، كان قاعد مركز علي. فقال هذا ملك الموت. الرجل خاف، قال يا الله، ملك الموت كان ينظر الي، يبقى اذا ايه؟ تناوي، انا خلاص تقريبا انا اوشكت يعني. طب وانت خايف، انت عايز ايه؟ ماذا تريد؟ قال يا نبي الله، اجعل بساط ريحك ينقلني الى بلاد الهند. يا بساط الريح انقله. بساط الريح اخذوا من القدس، اللهم اعدها الينا وللمسلمين يا رب ان شاء الله، وطار به بساط الريح، نقلوا الى الهند. في اليوم التالي ملك الموت جاي في صورة انسان يجلس مع نبي الله سليمان كما تروا في القصة يعني. فقال له سليمان، لما كنت تطيل النظر إلى رجل يجلس عندي البارحة؟ قال أمرت في الصباح أن أقبض روح هذا الرجل في المساء في بلاد الهند، فكنت أطيل النظر إليه متعجبا، من ينقله إلى هناك لأنفذ فيه أمر الله؟ يا الله يا الله، من ينقل؟ لأن أسرع شيء في هذا الوقت الفرس. المسافة من القدس للهند دي عايزة لها، شوف الطيارة كم ساعة، شوف الطيارة كم ساعة، فما بال الفرس. طب إزاي أن هذا الإنسان في مجلس سليمان وبالليل انا في المساء اقبض روحه في الهند؟ سبحان الله. فالانسان هي اعمار مكتوبه. فقضيت روح يا شيخ ربنا يطول عمرك، لا، ربنا يبارك في عمرك. قالت ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اطل لي في عمر زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر ابي ابا سفيان، وعمر اخي معاويه. قال يا ام حبيبه، سالت الله اجالا محدوده واعمارا مكتوبه، قولي اللهم بارك في عمر زوجي وعمر أبي. البركة في العمر. فيه ناس تعيش في الحياة 20-30 سنة فقط وتترك بصمة في الحياة. شرف الدين النووي صاحب رياض الصالحين 10-34 سنة. أمه لما مات نقلت ما كتب واقرأ بعيرين المؤلفات، أما لو عاشت كمان 30-40 سنة كمان ما شاء الله. وفيه ناس توت في السنة في الدنيا 90 سنة ما تركت أثر، لا علمت علم ولا خدمت خدمة ولا عملت خير ولا ترك، زي ما جه زي ما راح. سبحان الله. فالإنسان يبارك له في العمر، وإذا بورك لك في وقتك وفي عمرك هذه البركة الحقيقية، أن الأعمار توزن لا بأمادها ولكن بأمدادها. أشرح دي. الأعمار لا تقاس بأمادها، بأماد يعني بمدتها، يعني أنا عشت 50 سنة 70 سنة، لا تقاس الأعمار هكذا، ولكن تقاس بأمدادها، إيه عملت إيه، صاحب العمر ماذا صنع، ماذا قدم، ماذا. ولذلك يقال أن العبد لما يموت أهل الدنيا يقول ماذا ترك، طب وأهل الآخرة والملائكة يقولوا ماذا قدم، يعني الدنيويين يقولوا إيه، هو ترك إيه لأولاده، كم قطعة أرض، كم بناية، كم دولار، كم جنيه، هذا الذي يسأل عنه أهل الدنيا. أهل الأخيرة يقول ها يعني ما قدم، ها حج الحمد لله، زكى، عمل صدقة جارية، خرج ولد كده حفظ القرآن، وهكذا. فيسأل هؤلاء عما يستهويهم، وهؤلاء يسألون عما يرونه صوابا. إذن قضية المودة المذمومة، ولئن أصابكم فضل من الله، المسلمين يعني لما الفضل ينزل عليهم من الله، لا يقولنك أن لم تكن بينه وبينكم بينكم وبينهم مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. كان فيش مودة في ناس ساعة. أقول لك شيء، سيدنا علي اسمع يقول إيه، يقول رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مالوا ومن لا عنده مالوا فعنه الناس قد مالوا. نسأل الله السلامة للناس اللي والعياذ بالله رب العالمين لما لقوا فلان جاي صاحب المال كل يحترم والكل يقف لما الفقير يا إله إلا الله حتى يؤتى بالغني يوم القيامة. الذي ما أعطى حق الفقير أول شيء يعمل إيه؟ قال تحمى اللي بخلوا بالمال تأتي الأموال تصفح صفاح من النار وبعدين قال تكوى بها جباههم وبعدين وجنوبهم وظهورهم. لماذا هذه الأماكن الثلاثة؟ قال أول الغني ما كان يرى الفقير جاي عليه أول شيء يقطم جبينه يقول لا إله إلا الله وصل فلان هيطلب لأن هيطلب يقول أنا عايز أنا أريد وبعدين يعطيه جنبه نعم بعدين يوليه ظهره ويوليه ايه يعطيه السكرتير بتاعه يقول له يا فلان ابن عمي ده مشي من بره بره مش عايزين ايه نقابله. هكذا تصفح امواله رقائق صفائح من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كسب وهذا ما زرع. احبتي في الله قلب الانسان هل يستطيع الانسان ان يملأه خيرا؟ يعني هل الانسان البخيل هل يستطيع ان يصير كريما؟ هل الانسان الشحيح هل يستطيع أن يكون معطاء؟ هل الإنسان العصبي المتوتر هل يستطيع أن يصبح هادئا؟ هل الإنسان الذي لا يحب الخير للناس هل يستطيع أن يمتلئ قلبه بحب الناس؟ هل الإنسان اللي تبخرت المودة من قلبه نحو زوجته أو نحو أقاربه أو نحو جيرانه أو نحو زملائه هل يستطيع أن يملأ هذا القلب بالمودة؟ طبعا أكيد. لماذا أو بماذا؟ بأن يملأ فراغ قلبه بهذا الدين العظيم وبالقدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن يسأل نفسه. أنا أضرب لك بعض أمثلة. خلي زوجتك مثلا مرة ترفع صوتها عليك مثلا. أنت رجل لا تقبل. أنت كرجل عربي لا تقبل. ولا أخذ الله يخليك كيف يعني زوجة ترفع صوتها. قبل أن ترد قل لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم مكاني ماذا كان يصنع؟ هذا هو السؤال. هل يضرب؟ هل يطلق؟ هل يأتي بأبيها؟ هل يشهر بها؟ هل هل هل هل يصغرها أمام أولادها؟ فانظر إلى فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع. نفس القضية. واحد مدير في مؤسسة دخل عليه موظف وقال له يا أستاذ فلان أنا مظلوم يا أخي وكيف أنت رجل مدير ومسؤول عننا وكذا وأغلظ في الكلام. قبل أن تتكلم أيها المدير أو أيها المسؤول استحضر بجوارك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل لو كان مكاني ماذا كان يصنع مع هذا الموظف؟ هل يخصم له 5 أيام؟ هل يحوله للشؤون القانونية؟ هل يحوله للتحقيق؟ هل يفصله من العمل؟ هل هل هل إلى آخره؟ عندئذ تضبط إيقاع الحياة. مع ضبط إيقاع الحياة بهذا المنطق تجد أن قلبك ده بدأ يمتلئ بالخير وبدأ سبحان الله يتعامل وفق المنهج ويتعامل بما يجب أن تتعامل به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا خيرا إلا وأمرنا به بعد أن بينه لنا وما ترك من شر إلا وحثنا على عدم إتيانه وحذرنا منه بعد أن بينه لنا ثم قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب تتنازى من حولها. يعني الفراشات لما تجد الكهرباء والأنوار والأضواء تأتي الفراشات تحيط يعني وأنا آخذ بحجوزكم ولكنكم تتفلتون مني فتقحمون فيها. وكأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح طريقين أدي سكة السلامة وأدي والعياذ بالله سكة الندامة. سكة السلامة توصل إلى الجنة وأن لربك المنتهى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والطريق الثاني طريق كله والعياذ بالله أشواك ولكن هو الأول مبهرج دي نظرة جميلة ده فيلم جميل دي أغنية حلوة وهكذا هكذا فرشت طريق جهنم بهذا. أما الآخر يستدخل يقول آه أقوم ساعة الفجر ده صعبة ده أنا لسه نايم ده النوم جميل السرير المرتبة ما شاء الله لينة اللحاف ما شاء الله دافي لا لكن لو نفضت هذا عنك وتنفض العقد التي يربطها عند رأسك إبليس بالليل لما تيجي تنام يجي إبليس ويعقد على رأسك 3 عقد ويضربك على رأس، نام عليك ليل طويل. قال فإذا استيقظ العبد حلت عقدة، فإذا قام فتوضأ حلت الثانية، فإذا قام ليصلي حلت الثالثة، فأصبح نشيطا منشرح الصدر. طب الآخر، الآخر بقى يقول إيه في نفسه؟ طب انتظر بس شوية لما يخلص المؤذن الأذان. طب صبرك بالله دي لسه بدري، فين الساعة الرابعة وخمسة؟ ده الساعه ده الشروق لسه على خمسة وربع، نستنى كمان نصف ساعة. ينام يصحى لغاية الساعة تسعة. ليه؟ لأن الشيطان خطوة، فيقوم ضيق الصدر كسلان خبيث النفس، يقول كده ضيق، والأرزاق توزع في الصباح. مش الأرزاق كله ياخد رزقه، الكافر ياخد رزقه، والملحد والمنكر لوجود الله، وعبدة البقر وعبدة الصراصير، والله في ناس بيعبدوا والعياذ بالله الصراصير، في ناس بيعبدوا الفئران، وفي ناس بيعبدوا الضفاء والعياذ بالله، يعبدوا كان أسلافه من قبل اللي بيعبدوا الصنم واللي يعبدوا الكوكب واللي يعبد الصنم، كلها عبادات والعياذ بالله. فال يقوم العبد سبحان الله عندما ينظر الرزق عند الكل، الكل مرزوق لأن الله هو الرزاق، يرزق المؤمن والكافر. لكن في نقطة، في نقطة، الرزق فيه رزق فيه بركة، وفيه رزق منزوعة منه البركة. الرزق اللي فيه البركة لمن صلى الصبح قبل شروق الشمس، عجبت لمن يصلي الصبح بعد شروق الشمس كيف يرزقه الله؟ قال يرزقه ولكن لا يبارك له في رزقه. نزع البركة من الرزق، نزع البركة من الأولاد، نزع البركة من الزوجة والزوج، نزع البركة من معاملة الجيران، من تعامل الموظفين، كل هذا بسبب ايه؟ اننا نصلي اغلبنا الا من رحم ربي صلاة الصبح بعد شروق الشمس، يبول الشيطان في الاذن وفي الفم والعياذ بالله. ولذلك قال احد المنظرين اليهود نخاف او سوف نخاف من امة محمد صلى الله عليه وسلم اذا صار عدد مصلين الفجر كعدد الذين يصلون ظهر الجمعة. فمتى يصلي عدد المصلين في الجمعة نراهم تكتظ به المساجد في صلاة الصبح؟ نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، ندعو الله سبحانه وتعالى عسى أن تكون ساعة الإجابة. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. اللهم ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، وطرد عنهم شياطين الإنس والجن. أكرمنا ولا تهنا، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا أرحم الراحمين ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سعدت بكم في هذه الحلقة، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.